بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الانتساب المطور لطلاب وطالبات قسم الدعوة. وأهلا بكم في مادة فقه السيرة، وفي الحلقة السابعة من هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حلقات مباركة، وأن ينفعنا بها جميعا، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. وكنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن عدد من الدروس المستفادة من فقه الدعوة في المرحلة الجهرية، ولعلنا نكمل في هذه الحلقة ما تبقى منها، أو على الأقل ما يتيسر لنا منها. وكنا قد تناولنا عددا من الدروس، وآخر ما تحدثنا عنه في كان الدرس التاسع، وهو حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على لقائه بمن أسلم في دار الأرقم، والاستمرار في ذلك فيه العديد من الفوائد، وقلنا منها توحيد مصدر التلقي، ومنها أيضا هذا اللقاء يعني يشهد على العزائم ويقوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأما الآن فنتحدث عن الدرس الذي يليه، وهو الدرس العاشر. فنقول وبالله التوفيق: على الرغم من الجهر بالدعوة، إلا أن العبادات وهي فقط الصلاة في ذلك الوقت بقيت سرية في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث كانوا يصلون الغداة والعشية مثنى وخفية في أغلب الأحيان. وهذا نستفيد منه أن الجهر بالعبادة إذا كان يضر بالمسلم وبدعوته فعليه أن يسرها ولا يجهر بها، أما إذا كانت لا تؤدي إلى ضرر فالأولى الجهر بها لما فيها من إظهار الدين والدعوة إليه. هذا هو الدرس العاشر. فهي القضية النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي في الكعبة أمام كفار قريش، لكن أصحابه رضي الله تعالى عنهم بقيت الصلاة في حقهم سرية، ولم يكونوا يجاهرون بها، بل كانوا يصلونها خفية. وهذا كما قلنا نستفيد منه أن إذا كان الجهر بالعبادة يضر بالمسلم، لأنه لو صلى هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأعلنوا بصلاتهم أمام كفار قريش، ربما كما قلنا ضربوهم وآذوهم، ربما صرفوهم عن دينهم. فنستفيد أن إذا كان الجهر بالدعوة يضر بالمسلم فإن عليه أن يسر بها ولا يجهر بها. أما إذا يعني كانت ذلك الجهر لا يؤدي إلى ضرر، فالأولى أن المسلم يعني يجاهر بدينه، لأن أصلا في هذه المجاهرة هي دعوة عملية للدين الإسلامي. وكم يعني نحن نلاحظ أن مثلا في واقعنا المعاصر في هذا الوقت، أن كثيرا من الناس الذين ذهبوا مثلا إلى بلاد الغربة وبلاد الكفار وشيء من ذلك، أنهم حينما يجاهرون بصلاتهم وفي سواء كانوا في المساجد التي تقام، أو في أحيانا تدركهم الصلوات في أماكن عامة أو في مطارات أو شيء من هذا، ويؤدون تلك الصلاة، لا يعني يدرك الإنسان مدى هذه الدعوة العملية التي يوجهها ذلك المصلي لهؤلاء الناس الذين ربما لا يعرفون الإسلام ولا يعرفون دين الله سبحانه وتعالى. فإذا رأوا هذه الصلاة وماذا يقوم بها هؤلاء، ربما تبادر إليهم الأسئلة والاستفسارات عن هذا الدين. ولذلك يعني سمعنا كثيرا من القصص التي كانت الصلاة بعد توفيق الله عز وجل سببا في إسلام هؤلاء وعودتهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن للأسف بعض الناس ربما تجده تحل به الصلاة وهو في مكان مناسب، ولكنه يعني خوفا وحياء لا يعني يجهر بهذه أمام هؤلاء، فهذا الحقيقة فيه انهزامية نفسية داخلية. كذلك قضية الجهر أحيانا بقضية الحجاب. المرأة المسلمة إذا كانت امرأة محافظة على دينها تقية لربها طائعة له، قضية الحجاب هو عبادة لله سبحانه وتعالى. الحجاب يكون في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، لكن التي تتحجى في بلاد المسلمين ثم إذا ذهبت إلى بلاد الغرب فإنها تترك هذا الحجاب، إذا لم يكن هذا الحجاب هو يعني بمثابة يعني عبادة لله عز وجل، إنما أصبح كأنه عادة، ما دام أنا في هذا المجتمع فإني أتحدى، إذا انتقلت إلى مجتمع آخر أترك ذلك الحجاب. وكم كنا ورأينا وسمعنا من أخواتنا المسلمات اللواتي كنا حافظنا على هذا الحجاب، كان أيضا دعوة صامتة ودعوة عملية لإيمان عدد من النساء الغربيات بالله سبحانه وتعالى ودخولهن في الإسلام بسبب هذا الأمر. وحدثني أحد الزملاء الذين كانوا قد بعثوا إلى إحدى البلاد الغربية أن زوجته كانت محجبة وحلت عليها أو حان وقت الصلاة في المطار، فكانت تصلي وهي محجبة، فلما انتهى من الصلاة جاءتها امرأة وقالت إن يعني كيف من فعل بك ذلك، وكانت محجبة كما حجابا من يعني رأسها إلى أخمص قدمينا، فجاءت إليها وقالت يعني من فعل بك ذلك، وتظن أن زوجها يعني اضطهدها وأجبرها على هذا الأمر، وقالت أين زوجك لكي أكلمه ليرفع عنك هذا الظلم وهذا الاضطهاد. فقالت هذه المرأة المسلمة المؤمنة التقية أن هذا الذي أمرني به هو ربي وليس زوجي، ولو أن زوجي أمرني بنزع هذا الحجاب فإني لا أنزعه لأن هذا فيه يعني معصية لله سبحانه وتعالى. فاعتذرت من الزوج وظنت أنه هو الذي يعني أكرهها على هذا الأمر. والله عز وجل يعني يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الدرس الذي يليه وهو الدرس 11 أنه لا بد للداعية من توثيق صلته بالله عز وجل عن طريق التركيز على الجانب الروحي، فلا بد من الإكثار من العبادة والطاعة والنوافل لله سبحانه وتعالى. ونأخذ هذا الدرس من قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إلى آخر هذه الآيات. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، تعني سورة المزمل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا يعني سنة تقريبا من ذلك حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. يعني الله سبحانه وتعالى لما أنزل أوائل هذه السورة كان فريضة على المسلمين قيام الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طائعين مخبتين إلى ربهم سنة كاملة، حتى تقول عائشة انتفخت أقدامهم من طول القيام وشدته. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف عنهم في آخر هذه السورة، فأصبح القيام قيام الليل يعني نافلة بعد أن كان فريضة. وقيام الليل أيها الإخوة والأخوات ليس هدفا لذاته، يعني الله سبحانه وتعالى ما هدفه يعني تعذيب المسلمين أو إيذائهم أو إتعابهم أو شيء من هذا، بل هو وسيلة للقربة من الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا سلاح المؤمن الذي يمده بإذن الله سبحانه وتعالى بالصبر على البلاء وتحمل الأذى واللأواء، ولا سيما أن المؤمنين في هذه المرحلة مأمورون بعدم القتال. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، في هذه المرحلة المسلمين لم يأمروا بقتال من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يشفوا غليلهم من هؤلاء المؤمنين الذين من هؤلاء الكفار الذين يضطهدونهم ويؤذونهم، بل أمروا بإقامة الصلاة والكف عن القتال. إذن لا بد لهم من زاد يقوي ذلك الإيمان من أجل أن يصبروا ويحتسبوا على هذه الحال. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام من الليل حتى تفطرت قدماه، ولما قيل له يعني تفعل ذلك وأنت رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. وهكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم، مع أنه أصبح قيام الليل نافلة، إلا أنهم لم يتركوا قيام الليل أبو بكر وعمر وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة. ولذلك لما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لفت النبي صلى الله عليه وسلم نظره لفتة يسيرة، قال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، يقول عبد الله بن عمر ما تركت قيام الليل بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ذلك. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان هو وأمه وأخوه يتقاسمون الليل أثلاثا من أجل أن لا يخلو بيتهم من قارئ للقرآن ومن قائم لله سبحانه وتعالى. ولهذا الحسن بن البصري وهو من كبار التابعين رحمه الله ورضي عنه، يعني لما قيل له نريد قيام الليل ولكن لم نستطع ذلك ولم نقدر على ذلك، كان يقول رحمه الله قيدتكم خطاياكم، يعني أن ذنوبكم هي من أكبر الأسباب التي تجعل وتحول بين الإنسان وبين قيام الليل. ولهذا يقول أحد السلف رحمه الله جاهدت نفسي 20 سنة على قيام الليل. قيام الليل هو لا شك أن فيه يحتاج إلى مجاهدة وصبر ومشقة، لكن انظروا يا رعاكم الله ما هي النتيجة. يقول فتلذذت به 20 سنة أخرى، يعني 20 سنة جاهد نفسه ثم بدأ يتلذذ بهذه العبادة، وكأنه يعني يعطى إليها أموالا ويشعر فيها بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومناجاته، فأصبحت هذه العبادة بعد أن كانت شاقة أصبحت لذيذة محببة إلى نفسه. وأذكر في هذا يعني أن أحد الذين كانوا من المصرفين على أنفسهم وكانوا يعملون نوعا من أنواع من المعاصي والسيئات، ثم أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالتوبة والهداية، فأصبح يعني بدأ يعني يقرأ، وحتى أنه كان يقرأ في سير بعض الصحابة والتابعين أنه كان الإنسان إذا يعني سجد يطيل السجود وكذا، وكأنه لا يريد أن يرفع رأسه من هذا. فجاء إلى أحد الدعاة وطلب العلم وقال إني الآن أنا أريد أن أطيل السجود ولكن لا أستطيع أمل بسرعة. فقال إن هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، ولكن يعني جاهد نفسك وحثها على الصلاة والاستمرار في طاعة الله عز وجل، فإن هذا بعد مدة إن شاء الله أن الله عز وجل يعينك على هذا الأمر. يقول ذلك الداعية فتركته، ثم بعد يعني مدة أو ربما قاربت السنة أو نحو منها جاءني وقال: تذكر أنا سألتك في يوم من الأيام عن قضية يعني الصلاة وأنني لا أستطيع أن أطيل الركوع أو السجود؟ قال: نعم. قال: أبشرك الآن، والله إذا سجدت لا أحب أن أرفع رأسي، ولولا أن يقول الناس هذا مريض أو هذا في شيء لما رفعت رأسي. هذا دلالة على يعني أنه يعني إيمانه قوي، وأن حبه للطاعات من الله سبحانه وتعالى بدأ يزداد، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يمتن بها على من يشاء من عباده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين يمن عليهم بحب القرب منه والتقرب إليه بالطاعات وبالنوافل. هذا هو الدرس 11. نأتي الآن أيها الإخوة والأخوات إلى الدرس 12 من الدروس المتعلقة بفقه الدعوة في المرحلة الجهرية، أنه لا بد للداعية إلى الله تعالى من تحمل الأذى والاضطهاد في سبيل الله. ففي هذه المرحلة جاهر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالدعوة، فسامهم المشركون سوء العذاب. العذاب بنوعيه: الجسدي والمعنوي. وهناك عديد من الأمثلة التي تبين أن لا بد للداعية من تحمل الأذى والاضطهاد في سبيل الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه قد سامهم المشركون سوء العذاب. من هذه ألف أن عقبة بن أبي معيط خنق النبي صلى الله عليه وسلم بردائه خنقا شديدا، فلم يفكه إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقد جاء إلى هذا المشرك وأخذه ورمى به عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول رضي الله تعالى عنه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذا هو كما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. هذا يعني إحدى الأمثلة التي تدل على إذاء هؤلاء المشركين. كذلك وضعوا على ظهره الشريف وهو ساجد سلا الجزور. أحيانا الناقة حينما تذبح يبقى فيها بعض الأذى وبعض القذورات، وضعوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تلك القذورات وهو ساجد. بل إن هؤلاء المشركين أيضا ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، وكذلك أن أحد المشركين هو عتبة بن أبي لهب أراد مرة أن يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فبصق، لكن هذا البصاق لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأمثلة التي تدل على إيذاء المشركين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعدما خطب في المسجد الحرام ضربه المشركون ضربا عظيما، فحمله بنو تيم اللي هم قبيلته في ثوب ولا يشكون في موته، حملوه وهم لا يشكون في موته من شدة ما أصابه من الأذى والضرب. لكن لما أفاق رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال: أين رسول الله؟ هل أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى؟ فقيل أنه بخير، فقال: يعني الحمد لله، يعني ولم يسأل عن نفسه وما أصابه، وأهم شيء عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصب بأذى. كذلك من الأمثلة التي تدل على أن أن المشركين ساموا المسلمين سوء العذاب الجسدي والمعنوي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما آمن ودخل في الإسلام كان عمه يلفه في حصير. الحصير معروف هذا الخوص من خوص النخيل، كان يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته، يعني يوقد فيه النار من أجل أن يكون هناك نوع من الدخان يؤذي عثمان رضي الله تعالى عنه، محاولة منهم أن يصدوه عن دين الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يعني مصعب بن عمير وما جاءه من تعذيب والدته له وقومه له، وكذلك تعذيب الموالي سواء آل ياسر وما حدث لهم، وحتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر بهم ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ومعروف ما يتعلق بوفاة صبية رضي الله تعالى عنها تحت التعذيب، وغير ذلك بلا رضي الله تعالى عنه ماذا كان يأتيه من العذاب والتنكير. وكان يقول لهؤلاء المشركين أحد أحد حينما يعرضون عليه الإيمان بغير الله سبحانه وتعالى. خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وكان مولا لامرأة قرشية كانت أحيانا تجعل ظهره على جمر، حتى أن ذلك الجمر ربما حرق ظهره وأثر فيه، وكانت تلك الآثار باقية حتى بعد إسلامه وانتقاله هجرته من مكة رضي الله تعالى عنه. ولازلنا أيها الأخوة والأخوات في الحديث عن هذا الدرس، وهو قضية أنه لا بد للداعية من تحمل الأذى والاضطهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن المسلمات لدى كل مسلم أن الله عز وجل قادر على حماية الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كل أذى. الله عز وجل قادر على أن يحمي هؤلاء من أذى المشركين حتى ولو بكلمة، لكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى تمحيص المؤمنين. محصهم بماذا؟ بتعريضهم مثلا للفتن والابتلاءات، كما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وثم يقول أيضا ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فإذا من حكمة الله عز وجل ألف قضية تمحيص المؤمنين، الفائدة من هذا البلاء هو ليس أن الله عز وجل يترك هؤلاء المشركين يعبثون بهؤلاء المسلمين ويؤذونهم، لكن الله عز وجل عليم وحكيم أن هذا الإذاء له حكم وهي تعود بدرجة كبيرة في مصلحة هؤلاء المؤمنين المعذبين، وأن الله عز وجل سيدخر لهم هذا الأمر. الحكمة الأولى هي التمحيص. الحكمة الثانية أن في إيذاء المؤمنين مصالح متعددة للدعوة. هذا الإيذاء إن كان ظاهره شرا لكن في باطنه منحا للدعوة والدعاء. من هذه الأمور المنح التي ربما الناس يغفلون عنها، فأول واحد تحبيب الناس لهم والانضمام إلى هذه الدعوة والالتفات الناس حولهم. الناس لما يروا هؤلاء المؤمنين يعذبون وأنهم يصبرون وأنهم لا يضطهدون إلا من أجل أنهم قالوا لا إله إلا الله وهم صابرون، فإن لا شك أن هذا يؤلف ويقذف في قلوب الناس حب هؤلاء، وبالتالي ربما يرغبون في الانضمام إليهم والالتفات حولهم وتأييدهم. ثانيا من الفوائد أن إدخال الغيظ في قلوب أعدائهم من المشركين. هؤلاء المشركون لما يؤذوا هؤلاء المؤمنين ويعذبوهم ومع ذلك يجد المشركون أن هؤلاء المؤمنين صابرين محتسبين لا يتراجعون عن دينهم، فهذا ولا شك يدخل الغيظ في قلوب هؤلاء المشركين. ولذلك كان كفار قريش حينما يقول رضي الله تعالى عنه بلال أحد من أحد يزيدونه عذابا وسوءا وغير ذلك. ونذكر كذلك قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه وحبيب الأنصاري الذي كان حسين الكذاب يعني يطلب منه أن يكفر بالله عز وجل ويكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به هو، فكان حينما يقول له تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول نعم، وحينما يقول تؤمن به فإنه كأنه لا يسمع، فكان يمتلئ عليه حقدا وغيظا، فكان يقطع في كل مرة عضوا من أعضائه حتى فاضت نفسه الكريمة إلى بارئها وهو على هذا الدين وعلى هذا الحق، فازداد مسيلما غيظا على هذا المسلم. ولعلنا يعني بهذا الدرس نختم هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا لما سمعنا ولما قلنا، ولعلنا إن شاء الله نكمل ما تبقى من هذه الفوائد في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.